بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 59. يقول الناظم رحمه الله: معنى الوجوب الفرض باتفاق، وخالف النعمان في الإطلاق، فجعل الفرض عن القطعي والواجب الثابت عن ظني. انتقل الناظم رحمه الله تعالى للحديث عن الفرق بين الواجب والفرض، فقال: معنى الوجوب الفرض باتفاق، وخالف النعمان في الإطلاق، فجعل الفرض عن القطعي والواجب الثابت عن ظني. بمعنى أن معنى الواجب والفرض واحد اتفاقا، معنى الوجوب الفرض باتفاق، فهما مترادفان عند الجمهور من الأصوليين والفقهاء، خلافا لأبي حنيفة المتوفى عام 50 و100 من الهجرة، فأبو حنيفة لا يعتبرهما مترادفين، فالفرض عنده ما ثبت بدليل قطعي سندا ودلالة لا شبهة فيه، وذلك كالكتاب والسنة المتواترة والإجماع كالصلوات الخمس وغيرها. أما الواجب فهو عند أبي حنيفة ما ثبت بدليل ظني سندا ودلالة وفيه شبهة كالقياس وخبر الواحد والإجماع السكوتي، وذلك كالفاتحة في الصلاة. وهذا معنى قول الناظم: وخالف النعمان، هو أبو حنيفة، وخالف النعمان في الإطلاق، فجعل الفرض عن القطعي ما ثبت بدليل قطعي، والواجب الثابت عن ظني هو ما ثبت بدليل ظني. وممن قال برأي الحنفية في التفريق بين الفرض والواجب هو الناصر الأطروشي العلوي المتوفى عام 40 و300 من الهجرة، وقد أشار له الصنعاني في بغية الأمل في نظمه المسمى بغية الأمل، قال: والفرض والواجب قد ترادف، والناصر الأطروش فيه خالف، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا. فجمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة هو صح الروايتين عن الإمام أحمد، وهو رأي أبي يعلى الحنبلي في كتابه المجرد. فهؤلاء لا يفرقون بين الفرض والواجب اصطلاحا، سواء ثبت ذلك الحكم بدليل قطعي أو ظني. قال الغزالي في المستصفى: لا فرق عندنا بينهما، لأنهما من الألفاظ المترادفة كالحتم واللازم. أما الحنفية وكثير من الحنابلة كأبي يعلى في كتاب كأبي يعلى الحنبلي في العدة، لأنه في كتابه المجرد يقول بعدم التفريق بينهما، يقول بالترادف، وفي كتابه العدة مع عدم الترادف بينهما. وأما الحنفية وكثير من الحنابلة كأبي يعلى في العدة وأبي إسحاق بن شاقلة المتوفى عام 69 و300 من الهجرة، والحلواني المتوفى عام 500 من الهجرة، وهي السنة التي توفي فيها الغزالي، وكذلك رواية عن الإمام أحمد. هؤلاء كلهم يفرقون بين الفرض والواجب، لا يعتبرونهما مترادفين، فما يقطع بوجوبه فهو فرض عندهم، وذلك كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة بدليل قطعي، وهو قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وأما ما يدرك بدليل ظني أو مجتهد فيه فهو الواجب عندهم، وذلك كقراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة بخبر الآحاد، وهو حديث الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فيأثم بتركها ولا تقالوا بأنه يأثم بترك الفاتحة، ولكن الصلاة لا تفسد بذلك إذ لم يثبت بطريق مقطوع به، بخلاف ترك القراءة لثبوته بدليل قطعي. ومن أمثلة ذلك أيضا صدقة الفطر والأضحية. فالفرض عند هؤلاء عند الحنفية أخذ من فرض الشيء بمعنى حزه أي قطع بعضه، والواجب مأخوذ عندهم من وجب الشيء وجبة بمعنى سقط. قالوا وما ثبت بضني ساقط من قسم المعلوم، لأن المعلوم خاص بالمقطوع به، ولذا يسمون ما ثبت بدليل قطعي بالواجب علما وعملا، وما ثبت بضني بالواجب عملا فقط، بمعنى يلزم المراد بالواجب علما وعملا أنه يلزم اعتقاد حقيقته والعمل بموجبه لثبوته بدليل قطعي. ومن أنكر الفرض فالواجب علما وعملا بمعنى يلزم اعتقاد حقيقته والعمل بموجبه لثبوته بدليل قطعي، ومن أنكر الفرض على هذا الاعتبار قولا واعتقادا كان كافرا. وأما الواجب فلا يلزم اعتقاد حقيقته لثبوته بدليل ظني ومبنى الاعتقاد على اليقين، لكن يلزم العمل بموجبه للدلائل الدالة على وجوب اتباع الظن، فجاحده لا يكفر أي لا ينسب إلى الكفر، وتارك العمل به إن كان مؤولا لا يفسق ولا يضلل، لأن التأويل في مظانه من سيرة السلف، قاله سعد الدين تفتزاني الشافعي في شرح التلويح على التوضيح. قال أبو زيد عبيد الله الدبوسي الحنفي المتوفى عام 3400 من الهجرة قال وإذا ثبت هذا فنحن خصصنا اسم الفرض بما عرف أجوبه بدليل قاطع، لأنه الذي يعلم من حاله أنه تعالى قدره علينا، وأما الذي عرف أجوبه بدليل ظني فنسميه الواجب لأنه ساقط علينا، ولا نسميه الفرض لأننا لا نعلم أن الله تعالى قدره علينا. قال الإمام الرازي لا فرق عندنا بين الواجب والفرض، والحنفية تخصص اسم الفرض بما عرف أجوبه بدليل قاطع، والواجب بما عرف وجوبه بدليل مضمون. وحكى القاضي الباقلاني المالكي في كتابه التقريب حكى عن بعضهم أن الفرض ما ورد في القرآن والواجب ما ورد في السنة. قال ابن السبكي في رفع الحاجب وهو فاسد، معنى هذا القول فاسد. هذا ما يتعلق بالخلاف الواقع بين مصطلح الفرض والواجب. أما ما يتعلق بفائدة الخلاف في المسألة ونوع الخلاف في هذه المسألة، ذكر ابن السبكي في جمع الجوامع وفي رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ذكر بأن الخلاف لفظي بمعنى لا ثمرة فيه لكونه راجعا لللفظ والتسمية فقط، وبه صرح الغزالي في كتابه المستصفى، وابن قزامة الحنبلي في الروضة، والآمدي في الإحكام، وصيف الدين الهندي في نهاية الوصول، والإثناوي الشافعي في نهاية السل. فالواجب والفرض لفظان مترادفان اصطلاحا نقلا عن معناهما اللغوي إلى معنى واحد وهو الفعل المطلوب طلبا جازما، سواء ثبت ذلك بدليل قطعي أو ظني. فالفرض عند هؤلاء مأخوذ من فرض الشيء بمعنى قدره، والواجب مأخوذ من وجب الشيء وجوبا بمعنى ثبت، وكل من المقدر والثابت أعم من أن يثبت بقطعي أو ظني، وهذا المأخذ أكثر استعمالا بمعنى أن استعمال فرض لغة بمعنى قدر أكثر منه بمعنى حز كما قال الحنفية، وأن استعمال وجب بمعنى ثبت أكثر منه لغة بمعنى سقط أكثر منه بمعنى سقط كما قال الحنفية. وأما مسألة عدم بطلان الصلاة من ترك الفاتحة منها عند الحنفية دون غيرهم فهو لا يضر في أن الخلاف لفظي، لأن هذا أمر فقهي ناشئ عن الدليل الذي دل المجتهد على الحكم، لا مدخل له في التسمية التي الكلام فيها. وأما الفرق بين قول الزوج الطلاق واجب علي وقوله الطلاق فرض علي، ففي الأول تطلق زوجته دون الآخر عند الجمهور، إذا قال الطلاق واجب علي فهي مطلقة، وإذا قال الطلاق فرض علي فلا. فجاب عن هذا شيخ الإسلام أبو زكريا الأنصاري فقال ذلك ليس للفرق بين حقيقة الفرض والواجب، بل لجريان العرف بذلك في الطلاق، وأن اللفظين في الطلاق ليس بمعنى المراد بل بالمعنى اللغوي. وهذا هو الصحيح، هذا القول، بمعنى أن كون الخلاف بين الفرض والواجب بين الحنفي والجمهور كونه لفظيا هو الصحيح، كما عبر به الدكتور النملة في كتابه الخلاف اللفظي، لأن أصحاب المذهبين متفقون على المعنى والمقصود، ولكنهم اختلفوا في اللفظ والتعبير والاصطلاح فقط. وقيل الخلاف في المسألة خلاف معنوي له أثر، له ثمرته وله أثر، لأن اختلاف اللوازم يوجب اختلاف الملزومات. وأثر الخلاف في هذه المسألة يظهر في أن اللزوم في الواجب يكون أقل من اللزوم في الفرض، فالواجب لازمه عدم الفساد بالترك، والفرض لازمه الفساد. ولذلك قيل إنه إذا ترك الفرض في فعل شرعي بطل الفعل، وقد اجمع الفقهاء على أن من ترك الوقوف بعرفة بطل حجه لأنه ترك فرضا، ومن ترك السعي بين الصفا والمروة لا يبطل حجه لأن السعي لم يثبت طلبه بذليل قطعي لا شبهة فيه. وهذه التفرقة بين الواجب والفرض عند الجمهور فقط في باب الحج، في هذا يقول بعضهم الفرض والواجب قلسيان إلا في باب الحج معنيان. وقال حلل المالكي المتوفى عام 98 و800 من الهجرة، قال في شرح جمع الجوامع المسمى الضياء اللامع شرح جمع الجوامع، قال الفرض والواجب مترادفان، ووقع لبعض أصحابنا وبعض الشافعية التفريق بينهما في أحكام الحج، فخصصنا الفرض بالركن الذي لا ينجبر بالدم، والواجب وخص الواجب بغيره مما يلزم فيه الدم. ولكن ما أخذ هؤلاء في ذلك ليس ما أخذ الحنفية من التبوت بالقطع والتبوت بالظن، بل مرادهم زيادة التأكد وعدمه، والتفريق في العبارة ليعرف ما ينجبر وما لا ينجبر. ومن المالكية من يعبر عن القسم الثاني بالواجب وجوب السنن أو بالسنة المؤكدة، وممن يعبر بهذا وممن عرف بهذا المصطلح أبو زيد القرواني في رسالته، فيقول مثلا وصلاة العيدين سنة واجبة، يقصد سنة مؤكدة. وقال في صلاة الخسوف وصلاة الخسوف سنة واجبة مؤكدة. وقال في الوتر والوتر سنة واجبة. وقال في صلاة الخوف وصلاة الخوف سنة واجبة. وممن صرح بكون الخلاف في هذه المسألة معنويا ابن اللحام المتوفى عام 83 من الهجرة في كتابه القواعد والفوائد الأصولية، حيث قال إن أريد أن المأمور به ينقسم إلى مقطوع ومضمون فلا نزاع في ذلك، وإن أريد أنها لا تختلف أحكامها فهذا، أي أن القول بين الخلاف لفظيون، فهذا محل نظر، فإن الحنفية ذكروا مسائل فرقوا فيها بين الفرض والواجب. ومن فوائد التفرقة بين الفرض والواجب أن من أنكر الواجب يكفر، ومن أنكر الصلاة أو الزكاة مثلا فقد كفر، لأنه أنكر أمرا ثبت عن الشارع بدليل قطعي لا شبهة فيه. أما من ينكر الأمور اللازمة التي ثبتت بدليل ظني فيه شبهة فإنه لا يكفر، لا ينسب للكفر. والحنفية رغم تفريقهم بين ما ثبت بدليل قطعي وما ثبت بدليل ظني فقد نقضوا ذلك في مسائل، واستعملوا الفرض فيما ثبت بظني كقوله مثلا الوتر فرض، قولهم تعديل الأركان فرض، وقولهم مسح ربع الرأس فرض، والقعود آخر الصلاة فرض، يسمونه فرضا عمليا بمعنى أنه ليس علميا يلزم اعتقاده حقيقته. فكأن الفرض عندهم ينقسم إلى فرض في الاعتقاد والعمل وهو الثابت بدليل قطعي، وإلى فرض في العمل فقط وهو الثابت بدليل ظني، لأن الأدلة الظنية تلزم بالعمل ولا تلزم بالاعتقاد. واستعملوا أيضا الواجب فيما ثبت بقطعي كقولهم الصلاة واجبة الزكاة واجبة. إذن الحنفية رغم قولهم بالفرق بين الفرض والواجب فإنهم في بعض المسائل نقدوا ذلك كهذه المسائل التي ذكرتها الآن. ومن أثر هذا الخلاف أيضا ومن أثره بطلان الصلاة لمن ترك الفاتحة عند من لا يفرق بين الفرض والواجب كالشافعية مطلقا للمأموم وغيره، وللإمام والفد عند المالكية، لأن قراءة الفاتحة فرض. أما الحنفية فلا تبطل الصلاة عندهم بترك الفاتحة لأن قراءتها عندهم واجبة. وإلى هنا أيها الأخوة الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.